الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. قال الناظم رحمه الله: مسالك العلة. قال: ومسلك العلة ما دل على علية الشيء متى ما حصل. فقوله مسالك العلة هي جمع مسلك، وهو في اللغة مكان السلوك، أي مكان المرور. وفي الاصطلاح عرفها الناظم رحمه الله بأنها ما دل على كون هذا الشيء علة لهذا الحكم. فمسالك العلة إذن هي طرق استخراجها، أو الطرق التي يسلكها العلماء لاستخراج علل الأحكام. وهذا المبحث هو الذي يتوقف عليه إقامة الدليل على العلة التي بني عليها الحكم، لأن المعلوم أن تصحيح الحكم المبني على العلل والأقيسة يتوقف على مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى إقامة الدليل على العلة، والمقدمة الثانية صحتها وسلامتها، صحتها بسلامتها من النقض ومن المعارضة. فأما إقامة الدليل على العلة فهذا قد ذكر بعضهم أنه ليس بمشترط، وأنه يقبل من المجتهد أن يقول علة الحكم هي كذا من غير أن يبين العلة، وهذا لا شك أنه قول غير صحيح، وهو كما قال ابن السمعاني رحمه الله فتح لباب التحكم في الدين. فلذلك الذي عليه الأئمة والمحققون في هذا الباب أنه لا يكتفى بقول القائل علة هذا الحكم كذا حتى يبين دليله على العلة. والدليل ما هو؟ وأي شيء يستدل به على علية الوصف الذي ذكره إنما يعرف ذلك بهذا المبحث. فيكون ذلك مثلا عن طريق النص، أو عن طريق الإجماع، أو بطريق السبر والتقسيم، أو بطريق الدوران. وستأتي هذه المسالك إن شاء الله واحدا واحدا. وأما المقام الآخر فهو أن تكون هذه العلة التي استخرجها بإحدى الطرق تكون علة صحيحة، وذلك بسلامتها من النقوض ومن المعارضات. والسلامة من النقوض والمعارضات هو الذي يبحث في الكلام على القوادح والأسئلة الواردة على العلة، وسيأتي إن شاء الله بعد الفراغ من مسالك العلة. إذن الكلام في مسالك العلة هو كلام في المقام الأول، وهو الطرق التي يصحح بها المستدل علته. وهذا المبحث له أثر عظيم في الفقه، وذلك لأنه قد مضى معنا أن العلة قد تخصص أصلها وقد تعممه، فقد يكون النص عاما فيقصر على بعض الصور مما يشمله اللفظ العام بدلالة علته، وقد يكون اللفظ خاص في شيء معين ويعمم في كل ما كان في معناه فيلحق به ويحكم له بحكمه بالنظر إلى عموم العلة. وهذا لا شك أنه خطر شديد، فإنه يثبت العلة في بعض يثبت الحكم في مواطن، إن أخطأ في العلة يكون أثبت الحكم في موضع لم يثبته الشرع، وكذلك إن أخطأ يخطئ كذلك في جانب النفي، فقد ينفي الحكم عن موضع أثبته الشرع. ولهذا يقع كثير من الفقهاء في مثل هذا، وأذكر لذلك مثالا واحدا أكتفي به وهو مشهور. أن بعض الفقهاء لما جاء إلى نهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الصلاة بين القبور ظنوا أن علة ذلك هو اختلاط التراب بصديد الموتى، وصديد الموتى عندهم نجيس، إذن صار النهي عن الصلاة في المقبرة هو من أجل نجاسة ترابها، فبنوا على ذلك أنه إذا فرش شيئا نظيفا في المقبرة وصلى عليه فإن صلاته صحيحة، فيصلي بين القبور على فرش نظيف وصلاته صحيحة، وهذا لا شك أنه مصادم، أتم المصادمة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقابر. لكن ما الذي أدى هذا الفقيه أو ما الذي أوقعه في هذا القول المصادم لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنما هو خطأه في علة الحكم. ولذلك يظهر أهمية وعظمة هذا الباب، وأنه لا يقضى بالعلل على الأحكام إلا العلل الصحيحة على حسب المقامين اللذين تقدم ذكرهما. قال الناظم رحمه الله: الإجماع فالنص الصريح مثل لعلة فسبب فيتلو، من أجل ذا فنحو كي إذا فما، ظهر لام ثم تلبى علما، فالفاء للشارع فالفقيه فغيره يتبع بالشبيه. هذه ثلاث أبيات ذكر فيها مسلكين اثنين. المسلك الأول هو مسلك الإجماع، وقدمه لقوته، ومعناه أن يجمع العلماء في عصر من الأعصار على أن الوصف المعين هو علة الحكم، يعين وصفا ويقول هذا هو علة الحكم، كإجماعهم مثلا على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان علته تشويش الفكر وانشغال الذهن، فهذا مما لا يختلف فيه العلماء. المسلك الثاني هو النص، وجعله الناظم نوعين: نص صريح ونص ظاهر. أما الصريح قال: فالنص الصريح مثل لعلة فسبب فيتلو، من أجل ذا فنحو كي إذن. هذه خمسة: لعلة هذا الأول، فسبب هذا الثاني، ثم يتلوها أي أنزل منها ثلاث ألفاظ: من أجل ونحو وكي وإذن. قوله فنحو كي يقصد بها كي وإذن، فهذه خمسة أشياء هي عنده نص صريح في التعليل. قوله لعلة فسبب معناه أن يقول المتكلم افعل كذا لعلة كذا، أو يقول افعله لسبب كذا أو بسبب كذا، فالتصريح بالعلية والسببية هذا نص صريح على العلية. ومقصوده بالنص ما يكون نصا من صاحب الشرع وممن هو دونه كالإمام والفقيه مثلا. ولهذا لا يقال إنه ذكر ها هنا هذا اللفظين هما افعل ولعلة كذا وبسبب كذا، ولا وجود لهما في النصوص، فلما ذكرهما؟ وقد نبه جماعة من العلماء إلى أن هذين غير موجودين في النصوص الشرعية، فالجواب أنهم يذكرون ما يفيد العلية مطلقا، سواء كان في نص الشرع أو في كلام الفقهاء والعلماء، لأن المجتهد يستنبط العدل والأحكام من النصوص الشرعية، وكذلك المقلدون الذين وضعوا لأنفسهم شريعة من النظر في كتب علمائهم وأئمتهم يستنبطون العدل من كلامهم. لهذا أقوى وأعلى الطرق لإثبات العلة هي النص الصريح في من النصوص الصريحة، هي نحو افعل لعلة كذا وفعل لسبب كذا، ثم كذلك يتلوها قولهم افعل من أجل كذا، كما قال الله جل وعلا: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. هذا تصريح من أجله. ومثله قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. ولحق بها الشيخ محمد الأمين رحمه الله لأجلي، قال ومثلها لأجلي كحديث إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. وهذا فيه نظر، لأن الحديث ورد بلفظ إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، هكذا هو في دواوين السنة كلها، وقد ذكره ورواه الحافظ بن حجر بإسناده من طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن سفيان عن الزهري رحمه الله. وقع فيه إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، أي في الطريق الذي رواه الحافظ بن حجر، قال رحمه الله هكذا وقع في هذه الرواية بلفظ لأجلي والمحفوظ من أجلي، يعني أن الحديث في كل كتب السنة ودواوينها بلفظ من أجلي، ولم يصح لأجلي إلا في هذه الرواية الشاذة، ولا شك أنها من تصرف الرواة وخطئهم. وقد ذكر جماعة من العلماء أن هذه اللفظة غير فصيحة، يعني من أجلي، ذكر ابن الصلاح والنووي أن المستعمل في القرآن وفي لغة العرب هو من أجلي، وأن العرب لم تستعمل هذا الحرف وهو أجل مقرونا مع اللام، وإنما من، ولهذا الفصيح هو من أجلي، ولا تدخل لأجلي في لفظ التعليل، لأنها لم ترد من جهة، ولأنها غير فصيحة من جهة أخرى. ثم كذلك يتلوها النص في النص الصريح عبارة كي وإذا، مثال كي قول الله تعالى كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، هذا تخميس المال، هذا تصريح على أن العلة هي أن يصل إلى الفقراء ولا يبقى متداولا بين الأغنياء. ومثال إذا قول الله جل وعلا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فهذا كذلك تصريح بالعلية. بعض العلماء نازع الناظم في إدخال كي ها هنا في الصريح، لأن معنى الصريح هو ما لا يحتمل غير العلية، بخلاف الظاهر كما سيأتي ما يكون محتمل للعلية وغير العلية. ووجه ذلك هو أنهم ذكروا أن كي تأتي للتعليل كما ها هنا في قوله كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وتأتي مصدرية كما في قوله جل وعلا لكي لا تأسوا، فهذه مصدرية وليست معللة، ولو كانت للتعليل لما دخل عليها حرف التعليل الذي هو لا. لكن يمكن أن يمشى ما ذكره الناظم رحمه الله بأن كي حال كونها مصدرية تكون دخلت عليها لام التعليل، يعني هي كذلك إما أن يكون النص في التعليل هو باللام، أو يكون اللام التي مع دخولها على كي، فالسياق كذلك يبقى محصورا نصا في التعليل، فعلى هذا لا يرد الاعتراض على الناظم رحمه الله. هذه خمسة طرق يرد في النصوص التصريح بالعلية بها. انتقل الناظم رحمه الله بعد ذلك إلى الظاهر فقال فما ظهر لام ثم الباء علم فالفاء، فذكر ثلاثة الظاهر اللام والباء والفاء، وقال إن هذه ظاهرة لأنها ليست صريحة في العلية، في كل من هذه الحروف تأتي للتعليل وتأتي لغيره. فاللام مثلا تفيد التعليل ظهورا سواء كانت ظاهرة أو مقدرة، فإنها تأتي أحيانا ظاهرة كقوله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا صريح في أن علة خلق الإنس والجن هو التعليل، لكنهم قالوا إنها ظاهرة ها هنا لأن اللام تأتي غير التعليل، تأتي أحيانا لبناء البيان العاقبة، وتأتي أحيانا للملك، وتأتي أحيانا للاختصاص، هذه الظاهر. وكذلك قالوا في المقدرة إنها ظاهرة في التعليل كقول الله جل وعلا عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين، فالمعنى لأن كان ذا مال وبنين، واللام ها هنا معللة وهي مقدرة وهي ظاهرة كذلك كما ذكر. ثم تليها الباء كما قال الله جل وعلا: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، أي بسبب ظلم من الذين هادوا، وهي أيضا ظاهرة فيما قالوا لأنها تحتمل غير التعليل والسببية، تحتمل وجوها أخرى كالتبعيض مثلا على الخلاف فيه وأنواع المعاني التي ذكرها للباء. وتليها الفاء كما قال الله جل وعلا: فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. قوله فدمدم صريح في أن أو ظاهر في العلية، وإنما قالوا إن الفاء ظاهرة لأنها تحتمل السببية والتعليل وتحتمل العطف، في ذلك هي عندهم ظاهرة لا صريحة. وقوله فالفاء للشارع في الفقيه، جعل الفاء درجتين، درجة في كلام الشارع ودرجة في كلام الفقه، وهي في كل منهما للتعليل، وهذا يفيد ما قدمته من أنهم ذكروا طرق التعليل بغض النظر عن كونها وردت في الشرع أو في كلام الفقه. فقوله رحمه الله فغيره يتبع بالشبيه، يعني أنه يلحق بهذه الحروف التي ذكرت كل ما أشبهها في إفادة التعليل، فكأنه يقول إنها ليست محصورة في هذا، كل ما أشبهها مما كان ظاهرا في التعليل فهو ملحق به، مثل مثلا إن في قول النبي صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته ناقته: ولا تمسوه طيبا ولا تخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فإنها هنا هي عند بعضهم للتعليل، ونازع فيها التبريزي وغيره، لكن هذا هو الظاهر. ومثله يلحق به ما يشبه هذه الحروف في التعليل المفعول من أجله، كقوله عز وجل: يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. فحذر هو مفعول من أجله، يعني سبب جعلهم لأصابعهم في آذانهم هو الحذر من الموت، هذا مفيد للعلية أيضا. ولا يخفى أن بعض هذه الأمثلة التي ذكرها لا احتمال فيها، وإنما يكون الاحتمال في غير أو في بعض السياقات، لكن معلوم أن الذي يؤيد أو يحدد المعنى ويوضحه هو السياق والقرائن، وقد تقوى هذه السياقات والقرائن إلى درجة أنه لا يبقى احتمال، ولهذا ينبغي أن يحمل كلامهم على هذا المعنى، يعني في الموطن الذي يكون فيه احتمال تكون هذه الحروف للدلالة على العلية ظاهرا، أما في المواطن التي لا تحتمل غير العلية فلا ينبغي أن يتوقف في كونها نصا فيه صريحة. وهذا مثل مثلا الفاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له. ها هنا هي في سياق الشرط، هي في جواب شرط، والفاء في جواب الشرط لا تحتمل العطف، وهم قالوا إن الفاء إنما هي ظاهرة لأنها مترددة بين العطف والسببية. ها هنا لا يمكن أن يكون فيها احتمال العطف، لأنه احتمال العطف يفسد المعنى، عندنا شرط وجواب الشرط، لهذا هي لما كان داخلة في جواب الشرط كانت صريحة في التعليل، ومثله ما كان لم تكن صريحة في الشرطية لكن كان فيها معنى الشرط، معنى الشرط كقوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. هذا ليس فيه الشرط في قوله فاقطعوا، ليست صريحة في الشرطية لكن فيها معنى الشرط، ولهذا ها هنا هي كما ذكر الزركشي رحمه الله هي صريحة في العلية. ومن ها هنا علم أن هذه الأقسام لا بد من تقييدها بمحال الاحتمال حتى يكون كلامهم منتظما مع المقصود، مع دلالات الوضع واستعمال الشرع. إن وجد الاحتمال وكان الظاهر أنها للتعليل كانت ظاهرة، وإن قطع بانتفاء الاحتمال فهي صريحة لا شك في ذلك. قال الناظم رحمه الله: والثالث الإيم اقتران الوصف بالحكم ملفوظين دون خلف، وذلك الوصف أو النظير قرانه لغيرها يضير. قوله والثالث الإيم هي أصلها الإيماء، قصرها من أجل الوزن، ثم فسر الإيماء بأن يقترن الوصف بحكم بحيث لو لم يكن ذلك الوصف علة للحكم لكان ذلك مخلا بالفصاحة. فالتعليل في الإيماء لم يستفد من مدلول اللفظ كما هو الحال في المسلك الثاني الذي هو النص. ها هنا المسلك الثالث استفيد التعليل من النص بدلالة اللزوم لا بصريح اللفظ. ومن ها هنا لما كان الإيماء يرجع إلى دلالة النص وإن بطريق اللزوم لم يجعله بعض العلماء مسلكا ثالثا، وإنما أدخلوه في النص، أدخلوه في المسلك الثاني وهو دلالة النص، وجعلوا النص ثلاثة أقسام: صريح وظاهر وإيماء. لكن لما كان الإيماء كما ذكرت خارجا عن النص، خارجا عن لفظ النص، وكان يتعلق فيه بعض المباحث التي لا تتعلق بالمباحث الأولى، جعله الناظم رحمه الله قسما ثالثا. وهذا يبين سبب التداخل بين أمثلة الإيماء أو بين أمثلة بعض صور الإيماء وبين أمثلة النص الصريح أو غير الصريح، فتتداخل أمثلتها في كتب الأصول ويمثلون مثلا لبعضها كما سيأتي لبعض الصور بأمثلة تمضي أو تشبه أو نظيرة الأمثلة التي وردت في النص. وسبب ذلك أن الإيماء هو في حقيقته من دلالة النصوص، لكن دلالة النص ليس بطريق اللفظ إنما بطريق اللزوم. فلا يشكل على هذا تداخل أمثلة الإيماء مع أمثلة النص ظاهرا أو صريح. وشرط كون الإيماء دليلا أو مسلكا من مسالك العلة هو أن يكون كل من الوصف والحكم ملفوظين، أو يكون الوصف الوصف مصرحا به والحكم مستنبط. فلا بد من التصريح بالوصف على كل حال، وقد يكون الحكم مصرحا أو مستنبطا. فلا يقبل أن يكون الوصف هو المستنبط، لأن إذا كان الوصف مستنبط خرجنا عن دلالة النصوص والإيماء. لا بد أن يكون الوصف مذكورا والحكم مستنبطا، أو كل من الوصف والحكم مذكور مصرح به. ولهذا قال رحمه الله اقتران الوصف بالحكم ملفوظين دون خلف. فإذا كان ملفوظين فهو إيماء بغير خلاف، ومفهومه أنه اختلف فيما عدا هذا من الصور. وما عدا هذا من الصور ما دام أن عندنا حكم ووصف وكل منهما يكون ملفوظا أو يكون مستنبطا، إذن الصور أربعة: أن يكون الحكم والوصف كل منهما ملفوظا فهذا إيماء بلا خلاف، إذا كان الحكم والوصف كل منهما مستنبطا هذا ليس بإيماء بلا خلاف، وهذا ربما لا وجود له، إنما ذكرناه من باب تتميم القسمة فقط. والصورة الثالثة: أن يكون الحكم مستنبطا والوصف ملفوظا. والصورة الرابعة عكسها: يكون الحكم ملفوظ والوصف هو المستنبط. وهذه فهمت من مفهوم قول الناظم ملفوظين دون خلفي، يعني أن الصور الباقية فيها خلاف. قلنا أن يكون الاثنين مستنبطين هذه لا كلام فيها لأنها غير موجودة، بقي الكلام في صورتين: أن يكون الحكم مصرح به والوصف مستنبط، وهذه لا شك أنه ليس بإيماء، لأننا نحن نتكلم في دلالة النص على الحكم إيماء لا استنباطا، لهذا خارج البحث. بقي الصورة الأخرى وهي أن يكون الوصف مصرحا به والحكم مستنبطا من اللفظ. هذه ذكر بعض العلماء أنها ليست بإيماء، لكن الأكثرون والمحققون منهم على أنها إيماء، قال الآمدي: وذهب المحققون إلى أنه إيماء وهو الحق، ومثلوا له بقول الله جل وعلا: وأحل الله البيع وحرم الربا. قوله وحل الله البيع، قالوا الحكم ها هنا غير مصرح به، إنما يستفاد من الوصف، فإن الله جل وعلا قال وأحل الله البيع، فالحكم هو صحة البيع غير مصرح به، لكن استفيد من وصف الحلية، هذا ما ذكره مثالا على هذا. وقول الناظم رحمه الله وذلك الوصف أو النظير قرانه لغيره يضير، هذا قوله أو النظير يشير به إلى أن الإيماء كما يكون في اقتران الوصف بالحكم يكون أيضا في اقتران نظير الوصف بنظير الحكم، نظير الوصف بنظير الحكم هذا إيماء. بعض العلماء حصر الإيماء في هذا لأنه قال إذا كان الوصف مع الحكم هذا يصير عنده من النص غير الصريح، لكن إذا كان نظير الحكم مع نظير الوصف قالوا هذا هو الإيماء. ومثاله الحديث الذي أرشد فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصول القياس، وهو قوله للمرأة أرأيت لو كان على أمك دين، فنظير الحكم ها هنا هو الدين الذي هو نظير الحج، لأنها سألته عن الحج عن أبيها، ونظير الوصف هو المطالبة في الدين الموجودة في الحج، فإنه كما أنه مطلوب بالحج مطلوب كما أنه مطلوب بالدين هو مطلوب بالحج، ففيه إيماء إلى نظير الوصف في نظير الحكم. ثم هذا الإيماء له صور متعددة في النصوص، بعضهم يذكرها 5 وبعضهم يذكرها 6 أو غير ذلك. قال الناظم رحمه الله في بيانها كما إذا سمع وصفا فحكم وذكره في الحكم وصفا قد ألم إن لم يكن علته لم يفيدي ومنعه مما يفيد تستفيدي ترتيبه الحكم عليه واتضح تفريق حكمين بوصف المصطلح أو غاية شرط بوصف المصطلح أو غاية عطف على وصفي أو غاية شرط أو استثناء تناسب الوصف على البناء أو غاية شرط أو استثناء تناسب الوصف على البناء. فذكر في هذه الأبيات كما ذكرت صور اقتران الوصف بالحكم على الوجه الذي يتحقق به الإيماء. الصورة الأولى أن يحكم صاحب الشرع بحكم بعد أن يسمع وصفا، قال كما إذا سمع وصفا فحكم، قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم هلكت وقعت على امرأتي في رمضان، قال النبي صلى الله عليه وسلم هل تجد ما تعتق رقبة، حكم عليها هنا بوجوب عتق الرقبة بعد أن سمع الوصف الذي هو أنه وقع على امرأته في رمضان، فكان ذلك إيماء إلى أن الوقاع في نهار رمضان علة للأمر بالكفارة. الصورة الثانية أن يذكر في الحكم وصفا لو لم يكن علة للحكم لكان ذكره لا فائدة منه، قال وذكره في الحكم وصفا قد ألم إن لم يكن علته لم يفيده، هذا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لما حكم بطهارة سؤر الهر قال إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم، فقوله إنها من الطوافين عليكم لو لم يكن علة عدم التنجيس لما كان لذكره فائدة، هذا ظاهر. الثالثة قال رحمه الله ومنعه مما يفيت، يعني أن يمنع الشرع من فعل يؤدي فعله إلى تفويت فعل آخر مطلوب من المكلف، قالوا فهذا فيه إيماء إلى أن المنع من الفعل هو لئلا يفوت المطلوب منه، قول الله جل وعلا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، قوله وذروا البيع إنما منع منه يعني من البيع لئلا يفيت عليه سعي إلى الجمعة، فأفاد ذلك أن أو كان في ذلك إيماء إلى أن النهي عن البيع هو من أجل ما فيه من تفويت صلاة الجمعة وإلا لما منع منه. والآمدي ذكر هذا المعنى بأعم مما ذكره الناظم، وعبارته أن يكون الشارع أنشأ الكلام لبيان مقصود وتحقيق مطلوب ثم يذكر في أثنائه شيئا آخر لو لم يقدر علة لذلك الحكم المطلوب لم يكن له تعلق بالكلام، وهذا هو أعم كما هو ظاهر مما ذكره الناظم، يدخل فيه من الصور ما لا يدخل في قول الناظم، تبعا لابن السبكي منعه مما يفيد. الرابعة، ترتيب الحكم على الوصف بفاء التعقيب والتسبيب أو ترتيبه عليه مطلقا. قال ترتيبه الحكم عليه، وإنما قلت بالفاء أو مطلقا، لأن من ذكر الفاء في النص الصريح يستغني هاهنا عن ذكر الفاء، يقول ترتيب الحكم على الوصف مطلقا حتى لا يتكرر عليه ذكر الفاء. ومن ذكر الفاء فيما مضى يعلل أو هاهنا يجعل الإيماء عنده هو مطلق الترتيب من غير نظر إلى كونه بالفاء أو عدمه. وهذا الترتيب قد يكون في كلام الله عز وجل، وقد يكون في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد يكون في كلام رواة الحديث، وكل من الثلاثة إيماء إلى العلة. فمثال ما كان في القرآن وهو كثير، قول الله جل وعلا فاقتلوا المشركين، قوله هو السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، قوله إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا أيديكم، وهو كثير، وكله ترتيب للحكم على شيء، على أمر بشيء، ترتيبا مشعرا بالعلية. وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم كقوله عليه الصلاة والسلام من أحيا أرضا ميتة فهي له، هذا من أمثلة الفاء كما مضى معنا، هو من أمثلة الترتيب. والثالث الذي هو أن يكون في كلام رواة الحديث كقول عمران بن حسين رضي الله عنه، أو كحديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسها فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم، فقوله صلى بهم فسها فسجد فيه ترتيب للسجود على السهو، مفيد أن السهو علة للسجود. والأصوليون يذكرون هذا الحديث سها فسجد، وهو كذا هذا اللفظ الذي صح في سنن أبي داود رحمه الله وأصله في الصحيحين. والصورة التي مضت، الصورة الأولى التي مضت في الكلام، وهي أن يحكم بحكم بعد سماع وصف ما، هي ملحقة بهذه في الحقيقة، يعني ملحقة بترتيب الحكم على شيء، لأنه إن كان هاهنا الترتيب مصرح به بالفاء، الترتيب في الأخرى مقدر. يمكن أن يقول الرجل مثلا كما مضى معنا وقعت على أهلي في نهار رمضان، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فأعتق رقبة، فالفاء فالترتيب والتسبيب مقدرة وإن لم يكن مصرحا بها. الصورة الخامسة هي تفريق الشارع بين حكمين، إما بوصف أو شرط أو غاية أو استثناء. قال الناظم تفريق حكمين بوصف المصطلح، أي بالوصف المصطلح عليه عند الأصوليين، ليس بالوصف الذي هو النعت عند النحويين، وقد مضى التنبيه على الفرق بينهما فيما مضى. أو غاية شرط أو استثناء، أو غاية شرط أو استثناء. فالتفريق بالوصف مثل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثلا ليس لقاتل ميراث، هو في سنن ابن ماجه وغيره، قوله ليس لقاتل فرق بين القاتل وغير القاتل، لكن ها هنا ذكر القاتل فقط وقيده بالحكم، ففهم منه أن غير القاتل لا يدخل في هذا الحكم، هذا فرق بين الحكمين بالوصف. وربما وها هنا ذكر أحد طرفين فقط للحكم، وربما يذكر الحكمين ويفرق ويذكر لكل واحد منهما حكمه، كما قال ابن عمر رضي الله عنهما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهما، هذا ذكر الفرس وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه سهمين، وذكر الراجل وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه سهما واحدا، فهذا تفريق بالوصف، لكن ذكر الحكم في الطرفين أو في الجانبين. ومثال التفريق بالشرط فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، ففيه أن من لم يعتدي ليس هذا حكمه، ومثال الغاية قوله لا تقربوهن حتى يطهرن، يعني بعد الطهر يختلف الحكم وهو النهي عن القربان. مثال الاستثناء فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون، يعني بعد الاستثناء بعد العفو يتغير الحكم، لك أن تأخذ المهر كله إن عفت. وهذا كله يرجع إلى الإيماء عن طريق المفهوم كما هو ظاهر. قال الشيخ محمد الأمين رحمه الله في نثر الورود: واعلم أن صور الإيماء لا تنحصر في هذه الأمثلة، فقس عليها ما شابهها من كل ما يشمله حد الإيماء. وهو كذلك، فإنهم ذكروا أشياء أخرى يحصل بها التفريق ويحصل بها الإيماء، وما ذكره الناظم رحمه الله هو بعض الأمثلة فقط. فمثلا هذا التفريق بالحكم، ذكر التفريق بالوصف وبالشرط وبالغاية والاستثناء، وتوجد أشياء أخرى، تفريق بالاستدراك مثلا: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. هذا التفريق كذلك، وهم غير مذكور عنده ومذكور عند غيره. وكذلك صور الإيماء ذكروا أشياء أخرى كلها يشملها أنها إيماء. وقد قال الشيخ كما ذكرنا، قال الشيخ محمد رحمه الله، وهذا من جيد كلامه ويستفاد منه هذا الضابط وقل من نبه إليه، وهو أن هذه الصور التي ذكرت لي الإيماء هي على سبيل التمثيل، ويأخذها البصير الحصيف ويقيس عليها غيرها، فكل ما استفاد من النص إشارة أو دلالة أدخلها في الإيماء، وإن لم يذكرها العلماء ولكن بشرط أن ينطبق عليها حده المذكور، وهو أن يذكر الوصف مقرونا مع الحكم، بحيث لو لم يكن علة له لما كان لذكره فائدة. وقوله رحمه الله: تناسب الوصف على البناء، هذا يعني أن اشتراط المناسبة في الوصف المومى إليه مبني على الخلاف في العلة الذي مضى ذكره عن الخلاف، هل هي مجرد أمارة أم أنها الباعث على تشريع الحكم. فمن يرى أنها مجرد أمارة لم يشترط المناسبة هنا، ومن يقول إنها باعث يشترط المناسبة، وهذا قد مضى الكلام عليه. هذا ما يتعلق بالمسلك الثالث. ثم قال الناظم: والسبر والتقسيم قسم رابع، أن يحصر الأوصاف فيه جامع ويبطل الذي لها لا يصلح، فما بقي تعيينه متضح. هذا هو المسلك الرابع من مسالك العلة، وهو من أحسن المسالك ومسلك صحيح ومعتبر، وهو السبر والتقسيم، ويسمى أيضا السبر والاختيار، والجدليون يسمونه الترديد والتقسيم، وله أسماء يسمى أيضا التقسيم الحاصر، وربما أطلق عليه اختصارا بالصبر أو التقسيم. وملاحظة التصرف في العمل في هذا المسلك تقتضي أن يكون اسمه التقسيم والصبر، لأن الذي يبدأ به أولا هو الصبر، هو التقسيم، فيقسم الأوصاف ويحصرها ثم يشرع في صبرها والاختيار منها. قالوا: وإنما بدأ في تسميته بالصبر لأنه أهم، مع أنه متأخر عملا إلا أنه مقدم غرضا، فلهذا سمي الصبر والتقسيم من باب الاهتمام. ثم هو كله اسم لمسلك واحد، فالصبر والتقسيم اسم واحد لمسلك واحد، فلا ينظر أو يغتفر فيه التقديم والتأخير كونه اسما لمسمى واحد. ومعنى هذا المسلك وهو السبر والتقسيم أن المستدل يحصر الأوصاف المحتملة للعلية ثم يبطل ما لا يصلح منها، فما بقي من الأوصاف لا يتوجه إليه الإبطال تعين أن يكون هو علة الحكم. يأتي مثلا إلى شيء من الأشياء أو محل من محل الأحكام، كالذهب والفضة مثلا في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الذهب بالذهب ربا إلا وها أوها. فيقول علة الربا في الذهب إما أن تكون الوزن مثلا، أو تكون كونه ذهبا، أو تكون كونه ثمن للأشياء أو تكون كونه معدنا مثلا، ثم يبدأ يتكلم على هذه الأوصاف فيقول الوزن ليس هو العلة، لأننا نجده موزونا في بعض الأحيان ويجوز فيه التفاضل، نجد بعض الموزونات يجوز فيها النساء أو التفاضل، كما يجوز مثلا النساء في الموزونات من الحديد والنحاس في السلم. ويأتي مثلا إلى كونه ذهبا فيقول هذه علة قاصرة وهي طردية غير معتبرة في الأحكام، وكذلك يقول في كونه معدنا فإن بعض المعادن لا يجري فيه العلة، فلا يبقى إلا أنه ثمن للأشياء، فيتعين أن الثمنية هي علة الربا في الذهب ومثله الفضة. هذا معنى السبر والتقسيم، يعني يقسم العلل ويحصرها ثم يتكلم عليها واحدا واحدا، يبطل كل واحد بطريقة من طرق الإبطال، وليس الإبطال بغير حجة أو بغير دليل، لكن له طرق وله أسباب وله مواطن يأتي الإشارة إلى بعضه. فالذي يبقى من هذه الطرق لا يتوجه إليه التعليل يكون هو علة الحكم كما مضى التمثيل له. وهذا الحصر له كما هو معلوم طريقان، إما أن يكون بطريق عقلي، فبعض الأشياء تنحصر عقلا في شيئين، أنت تقول مثلا في شيء من الأشياء تريد أن تثبت مثلا كونه حيا أو ميتا، تقول إما أن يكون حيا وإما أن يكون ميتا، وتذكر ما يبطل أحدهما فيتعين الآخر، هذا حصر عقلي، لأن العقل يحصر هذه الأشياء أو يحصر أحوال الموجودات باعتبار الحياة والموت في الحياة أو الموت. ونظيره في المطالب الإلهية قول الله جل وعلا أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، هذا من الأدلة على أن الله جل وعلا هو خالق الأشياء المتفرد بخلقها، وأنه هو خلق الإنسان، وأنه إليه يرجع ويستحق عليه العبادة دون من سواه، لأنه جعلها، إما أن يكون هذا الإنسان خلق من غير شيء، وإما أن يكون خلق نفسه، وإما أن يكون خلقه خالق عظيم قادر. لا يمكن أن يكون خلق من غير شيء، لأنه يرى ويشهد أن الأشياء لا تخلق ولا تخلق من غير شيء، ولا يمكن أن يكون خلق نفسه لأنه لا يستطيع، يرى هذه السماوات والأرض ولم يخلقها ولم يخلق شيئا من المخلوقات، فهو عاجز كذلك عن أن يخلق نفسه فضلا عما يترتب على ذلك من التسلسل الممنوع. فلم يبقى إلا أنه خلقه خالق هو الله جل وعلا، خالق الأشياء ومالكها ومدبرها سبحانه وتعالى. هذا هو الصبر والتقسيم العقلي. الطريق الثاني أن يكون الحصر حصر الأوصاف وهو التقسيم بدلالة الاستقراء، يعني التتبع، وهذا هو الذي يستعمله الفقهاء غالبا. فأما الحصر بطريق العقل فهذا حصر قطعي لا إشكال فيه، لكن والأعني لا إشكال فيه يعني في كونه حجة، وذلك بأن يكون الحصر حقيقيا، يعني أن يكون العقل يقتضي حصر تلك الأشياء في الأوصاف المذكورة. إذا نوزع في كون العقل يقتضي الحصر ذاك مسألة أخرى، لكن إذا صح حصر العقل لها وصح إبطال ما أبطل منها كان دليلا قطعيا وإلا فلا. وأما الاستقراء فهو مبني على البحث، ولهذا تتوجه إليه معارضات وتتعلق به مباحثات من هذا الوجه. بين الناظم رحمه الله أشهر هذه الاعتراضات وأكثرها دورانا بين الفقهاء بقوله رحمه الله: معترض الحصر في دفعه يرد، بحثت ثم بعد بحثي لم أجد، أو انفقاد ما سواها الأصل وليس في الحصر لظن حظل، وهو قطعي إذا ما نمي للظن والقطعي سواه وعي، حجية الظني رأي الأكثر في حق ناظر وفي المناظر. فهذا معناه أنه قد يعترض على مدعي الحصر بأنه لا دليل على الحصر فيما ذكره من الأوصاف، فأن تقول هذا الشيء كما ذكرنا في المثال الذهب إما أن تكون علته الوزن أو كونه ذهبا أو كونه ثمنا أو أنه معدن مثلا، فيأتي المعترض على مدعي الحصر فيقول لا، لا يوجد دليل على حصر علة الذهاب في هذه الأربع حتى يتعين الباقي. قد تكون علة أخرى لم تذكرها هي العلة الصحيحة، أو يقول له مثلا هناك أوصاف أخرى لم تذكرها، يعني إما أن يقول لا دليل على أن هذه، أو يطالبه لا دليل على أن العلة المحتملة هي هذه الأربع فقط، أو يقول هناك علة لم تذكرها. يكفي المستدل في جواب هذا الاعتراف أن يقول بحثت عن وصف آخر ولم أجده، أو يقول الأصل عدم وجود ما سوى هذه الأوصاف، لأن الأصل العدم في كل شيء، بحثت ولم أجد، يكفيه ذلك وهو مصدق. أو يقول الأصل عدم وجود ما سوى هذه الأوصاف، وهذا معنى قول الناظم معترض الحصر في دفعه يرد، يعني من اعترض على الحصر يدفع اعتراضه بأحد طريقين، إما أن تقول بحثت ثم بعد بحثي لم أجد، أو انفقاد ما سوى الأصل، يعني أو تقول الأصل عدم ما سوى هذه الأوصاف. وإذا قيل أجيب بهذين الجوابين يتوجه أو يتبين أن الحصر ها هنا حصر ظني، لأنك تقول بحثت ولم أجد، وقد يوجد، وتقول الأصل عدم ما سواها وقد يوجد ما سواها. فقال الناظم جوابا عن هذا وليس في الحصر لظن حظره، يعني لا إشكال ولا منع في الحصر إذا كان سبيله الظن، فنحن متعبدون في كثير من هذه المباحث بالظن الغالب، ومنه يعرف أن الحصر منه ظني ومنه قطعي. فما كان فيه الحصر قطعيا وإبطال ما سوى الوصف المبقى قطعيا يكون صبرا وتقسيما قطعيا، وما كان فيه الحصر ظنيا أو إبطال الأوصاف المبطلة والملغات ظنيا يكون استقراء ظنيا، يكون صبرا ظنيا. ولهذا قال وهو قطعي إذا ما نمي للقطع والظني سواه وعيا. فإذا نسب للقطع صبرا وتقسيما، يعني في المرتبتين، إذا حصر يحصر تكون الأوصاف محصورة فيما ذكره قطعا، وإذا صبر تكون الأوصاف التي أبطلها باطلة قطعا. فها هنا يكون الصبر والتقسيم قطعي كالآية التي ذكرنا فيها التي ذكرناها. أما إذا كان أحد المقامين ظنيا، يعني الحصر ظني كما في الحصر الاستقرائي الذي ذكرناه، أو يكون إبطال هذه الأوصاف أو بعضها ظنيا، فإنها هنا يكون الصبر ظنيا وعيا، يعني وعي وعرف كونه ظنيا وهو حجة عند الأكثرين. قال حجية الظني رأي الأكثرين في حق ناظر وفي المناظر، يعني الأكثر من العلماء على أن الصبر والتقسيم حجة، وهذا هو المشهور الذي عليه الأكثرون. وقال بعض العلماء إنه ليس حجة مطلقة، وقال بعضهم إنه حجة في حق الناظر، في حق المناظر لنفسه ولمقلديه، وليس حجة على غيره. والحق أن الاستقراء أو أن الصبر والتقسيم الصحيح الذي كان فيه الاستقراء أو كان فيه الحصر مبنيا على استقراء صحيح تام أو غالب، وكان الإبطال بأدلة صحيحة، هو دليل صحيح كما عليه جمهور أهل الفقه والأصول. بل إن بعضهم قال إنه أصح الطرق المستعملة في الصبر أو المستعملة في استخراج العلل، ومقصوده طبعا من غير المستفادة من الإجماع والنص. ثم قال الناظم إن يبدي وصفا زائدا معترض وفى به دون البيان الغرض وقطع ذي السبر إذن منحتم ولمر في إبطاله منبهم. هو هنا ذكر ما يبطل به التقسيم، وأنه يكفي فيه أن يبدي المعترض وصفا صالحا للعلية لم يذكره المستدل، يقول عندي وصف زائد لم تذكره فيبطل التقسيم. ولا يحتاج أن يبينه أصلا، إن بينه فقد بينه، إن لم يبينه فإنه لا يحتاج إلى بيانه، ويبطل التقسيم بمجرد أن يبديه كما سيأتي. فإذا ذكر وصفا زائدا وبينه وأبداه للمستدل أن يدفع هذا الاعتراض بأن يبين أن الوصف الزائد غير صالح للتعليل، لأنه لا شك أنه يذكر الأوصاف التي ذكرها بناء على استقرائه، قد يغفل عن بعض الأوصاف، فإذا أبدى له المعترض وصفا زائدا لم يذكره يمكن أن يصحح دليله بأن يبين أن الوصف الذي أبداه المعترض غير صالح للتعليل. إذا عجز عن إبطال هذا الوصف الذي أبداه المعترض فإنه ينقطع ويبطل دليله، إن أبطله صح دليله وسلم له. فإن بقي الأمر مستبهما، إن بقي الأمر مستبهما يعني لم يتبين أنه وصف صالح للتعليل أو غير صالح للتعليل، قال الناظم رحمه الله وقطع ذي السبر إذن منحتم والأمر في إبطاله منبهم، يعني إنه إذا بقي الأمر مترددا بين أن يكون الوصف صالحا للعلية أو غير صالح للعلية فإنه يبطل السبر، يبطل التقسيم، يبطل الدليل الذي هو السبر والتقسيم. فقول الناظم رحمه الله والأمر في إبطاله، الواو هذه حالية، يعني وقطع ذي السبر إذن منحتم، والحال أن الأمر في إبطال الوصف الزائد منبهم أي مستبهم، عبارة مستبهم ها هنا أصح من قولك منبهم، لأن لفظا بهم هذا وإن كان مستعملا في كثير من كتب اللغة والنحو كقول ابن آج الروم في التمييز اسم مفسر لمن بهم من الذوات، إلا أن جماعة من أهل العربية على أنه غير صحيح، هو غير مسموع عن العرب، المسموع عن العرب استبهم. وقد حكى الزبيدي في شرح القاموس عن شيخه محمد بن طيب الفاسي أنه أبطل هذا الاستعمال، وذكر عن الراغب الأصفهاني أنه حكاه عن شيخه أبي علي بن سمعان أنه أنكر هذا، وذلك من جهتين، من جهة أنه غير مسموع، ومن جهة أنه اسم موضوع للدلالة على الأشياء الحسية التي تحس ويشعر بها، فهو خاص بالاسم بما فيه من علاج وتأثير، ومثل هذا لا يبنى منه الفعل المطاوع إن فعله. قد سمعت كذلك شيخنا عبد الرحمن بن عوف كوني حفظه الله يذكر هذا ويقرره أن استبهم أصح من انبهم للمعنى المذكور، فلو قال الناظم مستبهم يكون أصح، والغرض أن الوصف الزائد إن بقي مترددا بين الصلاحية وعدمها بطل الدليل. ثم قال الناظم رحمه الله أبطل لما طردا يرى ويبطل غير مناسب له المنخزل كذاك بالإلغاء وإن قد ناسب وبتعدي وصفه الذي اشتبه. ها هنا وصل إلى ما أشرت إليه سابقا من أن إبطال الأوصاف في بعد حصرها، وهذا هو الذي يسمى بالصبر، له طرق، يعني أنت إذا حصرت الأوصاف تنتقل بعد ذلك إلى مرحلة الصبر، وهو إبطال ما لا يصلح للعلية ليبقى وصف واحد تتعين العلية فيه، هذا له طرق وأحوال ذكر الناظم منها رحمه الله ما ذكر. فالأول أن يكون الوصف طرديا، ومعنى طرديا أن يكون علم من الشرع إلغاؤه، يعني باستقراء موارد الشرع علم أن هذا الوصف ملغى، يعني لا يعلق به الشرع الأحكام، إما أنه لا يعلق به الشرع الأحكام مطلقا كالطول والقصر مثلا كون هذا الشخص طويل أو قصير هذا لا يترتب عليه شيء من الأحكام، وإما أن يكون في نوع الحكم الذي يريد أن يثبته المستدل، فهو مثلا يكون يتكلم في باب مثلا القصاص ألغى فيه الشرع اعتبار الذكور والأنوثة، الذكور والأنوثة معتبرة في بعض الأحكام كالإرث مثلا وكالشهادات، الذكور والأنوثة فيه وصف مناسب معتبر، لكن في باب القصاص هو وصف ملغى لا فرق بين ذكر وأنثى. إذا كان الوصف طرديا عرف من استقراء الشرع أنه غير معتبر إما في كل الأحكام أو في الحكم الذي نتكلم فيه، فإنه حين ذاك يلغى ذلك الحكم، كما قلنا في المثال الذي ذكرناه في الذهب مثلا كونه ذهبا هذا وصف ملغى لم يعلق الشرع حكم من الأحكام في هذا الباب على كونه ذهبا بدليل أنه قارن إليه الفضة، وإن كان علقت بعض الأحكام على الذهب في مواطن أخرى كتحريم لبس الذهب على الرجال مثلا، لكن في هذا الموضع يدعي المستدل أنه وصف طردي غير معتبر. وقال رحمه الله: ويبطل غير المناسب. أولا قال أبطل لما طردا يرى، أبطل لما يرى وصفا طرديا، هذا الأول. والثاني قال ويبطل غير مناسب له المنخزل، يعني ها هنا الإبطال الوصف بكونه غير مناسب، يعني المنخزل الساقط الذي يريد المستدل أن يبطله من الأوصاف، وهو مقصود الناظم بقوله المنخزل، يعني ما أسقطه واستبعده المستدل، لا بد أن يكون مناسبا، عفوا لا بد أن يبطل ما ليس بمناسب، بأن يقول هذا الوصف مناسب وهذا الوصف ها هنا غير مناسب، إذن فأبطله فيكفيه ذلك. ومن لا يشترط المناسبة في من يشترط المناسبة في الوصف المعلل به لا يحتاج ها هنا إلى أن يجيب عن اشتراط المناسبة، لكن من لا يشترط المناسبة يحتاج إلى أن يجيب عن ذلك. أنت لا تشترط المناسبة في العلل أصلا، فما وجه تقديم المناسب على غير المناسب؟ يقول ها هنا لما تعددت الأوصاف الصالحة للعلية اعتبر المناسب وألغي غير المناسب، فاشتراط المناسبة ها هنا عارض لا أصلي، كذا أجابه. وقد تقدم أن الأوصاف المناسبة أو الأوصاف غير المناسبة ملغاة أصلا، وأن من شرط العلة أن تكون وصفا مناسبا كما مضى غير ما مر. ثم قال رحمه الله: كذا بالإلغاء وإن قد ناسب. يعني من الطرق المستعملة في إبطال الأوصاف، من الطرق المستعملة في السبر، هذا الذي يسمى بالإلغاء، ومعناه أن يستقل الحكم، أن يستقل الوصف أو يستقل الوصف المستبقى بالحكم في صورة مجمع عليها، ويذكر وصفين مثلا يتردد الحكم بين وصفين، فيأتي إلى صورة مجمع عليها استقل الوصف المستبقى بالحكم. فإذا استقل الوصف المستبقى بالحكم في صورة مجمع عليها فهذا يعني أن الوصف الآخر ملغى، وهذا معنى قولهم الإلغاء في هذا الموضع، وهو مبني كما هو ظاهر على طريق النقض الذي سيأتي في القوادح، وهو أن يثبت الحكم في موضع والعلة غير موجودة، ويأتي الكلام عليه هناك ويتضح هذا الطريق أكثر بوضوح النقض في باب القوادح. قال الناظم رحمه الله: وبتعدي وصفه الذي اشتبه. هذه تذكر تتمة لهذه المسألة التي هي الإلغاء، فإن الوصف المناسب إذا ذكره تتعلق بالوصف أو الطريق الذي هو المناسبة، فإن المستدل إذا أبطل أحد الأوصاف بأنه غير مناسب وأبقى ما أبقاه بأنه مناسب، قد يعترض عليه المعترض، يقول له أنا بحثت فلم أجد مناسبة بينه وبين الحكم. قالوا: فليس للمستدل ها هنا أن يبين المناسبة، لأنه ينتقل من الكلام على الصبر إلى الكلام على المناسبة، والانتقال في المناظرة ممنوع، لكن كيف يفعل لتصحيح الوصف الذي أبداه هو؟ قالوا: يبين أن صبره أولى من صبر المعترض، وذلك لأن الوصف الذي ذكره هو متعد بخلاف الوصف الذي بخلاف غيره من الأوصاف، فإذا تكلم على التعدية وبين أنه مع مناسبته هو متعد قبل منه ذلك، وصح له إلغاء ما ألغاه وإبطال ما أبطله. وفي بعض الشروح ها هنا ما يفهم منه أن قول الناظم وبتعدي وصفه الذي اشتبه يعني أن من طرق الصبر أن يبين أن الوصف الذي اخترته واشتبيته متعد بخلاف الوصف الذي لم أختره فإنه قاصر. وشرح البيت على هذا مشكل، لأن ينتقل من مبحث الصبر إلى مبحث ترجيح بين العلل، إذا سلم أن هذه علة وهذه علة أو هذا الوصف أرجح من هذا الوصف لأن هذا متعدي وهذا غير متعدي، هذه مبحث متعلق بترجيح بين العلل وليس متعلقا بالإلغاء أو إبطال أو الصبر في مسلك الصبر والتقسيم. وقد يقول من يصححه مسلكا مستقلا في إبطال الأوصاف أن الكلام هناك في ترجيح العلل حيث تكون علتين، هذا يدعي علة والآخر يدعي علة، وهذا يقيس قياس الآخر يقيس قياس، لكن نحن نتكلم في وصف واحد نستخرج منه عدة أوصاف كل واحد صالح للعلية، ما كان متعديا أرجح. لكن مع ذلك الذي يظهر من جمع الجوامع الذي هو أصل هذا الكتاب ومن شروحه أن التعدي ها هنا ليس طريقا من طرق التي تستعمل في السبر، بل هو تتمة لمسلك أو لطريق المناسبة، أعني بالمناسبة ها هنا أن يلغي أو يستبقي الوصف المناسب ويلغي ما عداه، فيستكمل ذلك إذا اعترض عليه بأن المناسبة غير ظاهرة، يستكمل ذلك ببيان تعديه. هذا الذي يظهر من أصل هذا النظم وشروحه، وهو آخر ما نذكره في هذا المجلس إن شاء الله، ليكون كلامنا في المجلس القادم على المسلك الآخر الخامس، وهو مسلك المناسبة والإخالة. نقف عند هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.